بلدي ريحانة وجداني من أجلك أعزف ألحاني، صوتك دوما يطرب روحي ويبدد ظلمة أحزاني، صوتك دوما يطرب روحي ويبدد ظلمة أحزاني. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني في هذه السلسلة المهمة المباركة، سلسلة تربية الأولاد. وكان الدرس الماضي وكنا قد سميناه مقدمة، إلا أنها هي الخطوات الأولى في هذه التربية، وبالتالي فنحن نريد في هذه الدروس، في دروس هذه السلسلة، أن تتصف وتتسم هذه الدروس بالعملية أو الواقعية، يعني نستطيع بعد الدرس أن نطبق هذه الأمور حتى يكون لها ثمرة، حتى لا يكون كلاما نظريا نسمعه كثيرا في الدروس، وحتى لا يكون ككلام علماء التربية، تجد علماء تجد كلاما نظريا لا تستطيع أن تنزل منه إلى الواقع إلا الشيء اليسير. والمرد الأول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي منه نتقي ما فيه صلاح دنيانا وأخرانا أكثر من بيان هذه الخطوات بدروس عملية وليس بدروس نظرية. يعني ما جلس النبي صلى الله عليه وسلم يقول درس في تربية الأولاد 1 2 3 4، إنما كان هي دروس عملية، يخالط النبي صلى الله عليه وسلم الأولاد، يخالط المربين الآباء والأمهات وغيرهم أو غيرهم، ثم يبين لهم ويقول صلى الله عليه وسلم. ولكن لما تشعبت الأمور ولما عظمت الفتن صار لزاما أن يبين الطريق الحق في هذه التربية الذي هو طريق القرآن والسنة، إذ أن الذي خلق هؤلاء الأولاد هو الله، ألا يعلم من خلق سبحانه، فهو الذي خلقهم هو يعرف كيف يروضون وكيف يربون. ولهذا فالرجوع إلى القرآن والسنة إنما هو رجوع إلى الخالق الذي خلقهم حتى يبين لنا كيف تكون تربيتهم. أي نظريات بعد ذلك تكون إن لم تكن مستقاة ومردها إلى القرآن والسنة فهي خلف ظهورنا، أما إن وافقت القرآن والسنة وكان هو الأصل الذي تنبع منه وكان التفريع بعد ذلك على هذا الأصل فبها ونعمة، وتصير كل الفروع النابعة من هذا الأصل الذي هو من القرآن والسنة كلها فروع شرعية مقبولة، وإن كان قائلها لم يقصد هذا ولكن وافق الأصول التي عندنا في الإسلام فبها ونعمة. كنا ذكرنا المرة الماضية وأنا أعتبرها اليوم في مراجعة سريعة للدرس الماضي لطول العهد به، هنعتبرها أول خطوتين في تربية الأولاد. احنا تكلمنا عن حقيقة الأولاد في نظر المسلم، فقلنا أن الأولاد تعني مسؤولية، فتنة، زينة، استثمار، أربع أمور لازم تكون حاططها أمام نظرك. الأولى أنها مسؤولية لقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وكان مما ذكر قال والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنه، ومعنى مسؤول عنه أي فيسأله الله عنهم حفظ أم ضيع. والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، فمن ضمن الأسئلة اللي هتعرض عليك وأنت بين يدي الله سبحانه وتعالى السؤال عن أهلك، عن أهلك زوج وولد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا ويولد على الإيه؟ وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وبالتالي أخواني الصور التي نراها في مجتمعنا من صلاح أو من فساد إنما هي صور للآباء والأمهات، إنما هي صور للآباء والأمهات، صور للمربين لهذه أو لهؤلاء الشباب رجالا كانوا أو إناثا. وربنا سبحانه وتعالى أمرنا في كتابه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فأمرنا ليس فقط بصلاح النفس ووقايتها من النار بل بتجنيب ووقاية هؤلاء الأولاد وهؤلاء الأهل من النار لأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتنشئتهم على ما أراد الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان ربنا سبحانه وتعالى في القرآن يمدح نبيا من الأنبياء قال وكان يأمر أهله بالصلاة، من هو؟ إسماعيل عليه السلام، يمدحه فيعدد مناقب من مناقبه معدودة 4 أو 5، واحدة منها من هذه المناقب أنه كان يأمر أهله بالصلاة، تعد في مناقب نبي من الأنبياء. تخيل لما نحب نذكر مناقب الأنبياء نجد مناقب كثيرة، فرب العزة يختار منها هذه لأهميتها ويقول كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا صلوات ربي وسلامه عليه. ولهذا أمر ربنا سبحانه وتعالى قال وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، الأمر عظيم خصه الله سبحانه وتعالى بالذكر، وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليه، فالأولاد مسؤولية، وهذا هو أول جانب عملي في التربية، أن يستشعر الواحد منا بعظم هذه المسؤولية وكيف أنه سيقف بين الله سبحانه وتعالى فيسأله ابنك فلان الفلان، بنتك فلان الفلاني، وبنتك فلان، وابنك فلان، وبنتك فلان، يسألك عن كل واحد من هؤلاء. إذن كأن المطلوب منا كآباء ومربين أن احنا نقف ونضع لافتة أو نضع يعني قائمة فيها أعمال أبنائنا، نجعل الصالحة على جانب والفاسدة على جانب بأنك هتسأل عنها وتبدأ تتخذ خطوات عملية حتى إذا مثلت بين يدي الله سبحانه وتعالى، إذا مثلت بين يدي الله سبحانه وتعالى وسألك قلت يا رب وجدت فيه هذا فنصحته بكذا وفعلت كذا وفعلت كذا، يبقى لك رد لهذا السؤال عن هذا الولد وعن هذا الولد وعن هذه البنت وعن هذه البنت. هذا معنى مسؤول، إن احنا بنسمع كلمة مسؤول يعني رئيس مسؤول، لا مسؤول يعني سيسأل، ده أصل الكلمة ومعناها هي كلكم راع وكلكم مسؤول يعني سيسأله الله عن هذه الجزئية. الحقيقة الثانية إنها تجعلك تشعر هذه المسؤولية في حقيقة الأولاد في نظر المسلم أنهم فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رب العزة سبحانه وتعالى قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فرغم أنه خير ونعمة وكل حاجة لكنها إنما هي جعلت للإيه؟ للاختبار، ربنا بيختبرك، هتحكم في أولادك شرع الله ولا مش هتحكم فيهم شرع الله، هتقيم فيهم دين الله سبحانه وتعالى ولا لا تقيم فيهم دين الله. يبقى الحقيقة الثانية في الأولاد أنهم إيه؟ أنهم فتنة. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، يبقى فتنة اختبار هتقيم فيهم شرع الله سبحانه وتعالى أو لا تقيم، واختبار هل سيشغلون هل سيشغلوك أو سيشغلونك عن الأمور الشرعية وأمور التعبد لله سبحانه وتعالى أم لا. ونذكر قصة الغلام، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، يبقى في ولد يكفر أبوه وأمه يفتنوا به لدرجة أنهم يدخلوا في الإيه؟ في الكفر. الحقيقة الثالثة أن الأولاد زينة، أن الأولاد زينة، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، زينة. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. انتبه لهذه الحقائق حتى تستشعر المسؤولية وتعرف الأمر على حقيقته. الولد فلذة الكبد اللي انت فرحان فيه وتقبله وتشمه قد يكون سببا لدخولك الجنة وقد يكون سببا إلى دخولك أو في دخولك النار. ده كان أول نقطة، أنك تستشعر هذه المسؤولية وتعرف أن الأمر خطير وأن الأمر شرعي مش أمر دنيوي. فلازم نظرة المسلم للأولاد غير نظرة الكافر. هذه الحقائق اللي ذكرت في القرآن والسنة حتى يستشعر المسلم هذه المسؤولية ويجعل على عاتقه مسألة تربية الأولاد. الحقيقة الثانية أو الخطوة الثانية عشان ننشئ الأولاد، بقول حاجة استشعر الإنسان مسؤولية، إن واحد جامد ما بيتحركش من الشعر بأهمية الأمر عمره ما يتحرك لتربية الأولاد. عادي أمامه إنه يشاهد بنته بهذه الصورة أو ابنه بهذه الصورة، لكن لما يعرف عظم هذه المسؤولية وإنه مسؤول عنهم زي ما هو مسؤول عن أعماله هيبدأ يتحرك. الأمر الثاني النية في إنجاب الذرية. لازم الواحد خلاص إذا كان الأولاد دول سبيل لنا، ده مشروع استثماري، هو ده اللي هيرقيق في درجات الجنة، ولد صالح يدعو له بعد موتك استمر لك صالحات في صورة ابنك أو بنتك. إذا كان المشروع ده استثماره دائم حتى بعد موتي يبقى لازم يكون لي فيه نوايا. ذكرنا حتى لا يكون تكرار ونطيل حتى ندخل في درس اليوم، عدة نوايا للمسلم أهمها أو أهمها تكثير عدد المسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود فإني مكاثر بكم الأمم. فمن أراد أن يحصل له هذه المنقبة وأن يجعل أو يدخل السرور إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم فتكثير الذرية نية للعبد ليدخل السرور على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ليكاثر الأمم يوم القيامة. الأمر الثاني الاقتداء بالرسل، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فسنة الأنبياء والمرسلين أن يتزوجوا وأن يولد لهم وأن يكون لهم ذرية. الأمر الثالث أنها قربة إلى الله سبحانه وتعالى، كما قلنا ولد صالح يدعو له قربة يتقرب بها بعد موته. الأمر الأهم من ذلك أن العبد له في ولده نظرة، وده تكلمنا عليه في الدرس اللي ذكرناه هنا أظن في الأسبوع الثقافي لما قلنا من البيت المسلم إلى الأمة المسلمة، وإزاي البيت المسلم دوت اللي هي الوحدة الصغيرة للمجتمع ممكن يكون منها الرجل المنتظر الذي يقود الأمة إلى الخير المرجو لها بإذن الله تعالى. فإنما يخرج من بين هذين الأبوين، هذا ولد ربي ونشئ على ذلك. وذكرنا كيف أن العبد يكون له نية في هذا، حتى ذكر البخاري رحمه الله بابا في طلب الولد للجهاد، يبقى ينكح امرأته رجاء أن يكون ولد يجاهد في سبيل الله. طبعا اللي نيته كده حتى في النكاح في الجماع الذي هو أم شهوة لا شك أنه بعد ذلك سيوالي ذلك الولد ليكون هو ذلك البطل الذي يرفع الله عز وجل به الإسلام ويرفع الذلة والخسة التي لحقت بأهل الإسلام. وذكرنا أو ذكر البخاري تحت هذا أو هذه الترجمة حديث سليمان بن داود عليه السلام أنه قال: لا طوفن الليلة على 100 امرأة، على 100 امرأة زوجات له، لا طوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل واحدة منهن أو كلهن يأتين بفارس يجاهد في سبيل الله. إذا كان نيته في هذا الجماع مش يظهر فحولة ورجولة، لا، ده له نية وهو إخراج ذرية تجاهد في سبيل الله عز وجل. فعنون البخاري وترجم وقال: باب طلب الولد للجهاد. إذا الإنسان يا أخوانا لما بينكح إنما له مقاصد عظيمة، له مقاصد عظيمة، لازم يستحضر هذه الأمور. يبقى الأمر الثاني في التربية أن يكون لك نية، نية في إنجاب هذه الذرية أو نوايا متعددة ترفع بها درجته. أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ الجواب نعم، لو استحضر مثل هذه النوايا يكون له أجور عظيمة حتى في قضاء وطره ذلك. الأمر الثالث اللي هو بداية بقى درسنا اليوم، الخطوة الثالثة، يبقى الخطوة الأولى استشعرت المسؤولية، الخطوة الثانية استحضرت نية أو نوايا لذلك. الأمر الثالث هو أن تعلم أو تذكر مقولة نبي من أنبياء الله قال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. من القائل؟ يعقوب عليه السلام. متى قالها؟ اختبار. متى قال يعقوب هذه المقولة؟ عندما أراد أن يخرج الأخ لما طلبوا أن يخرج أخو يوسف معهم، قال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. السؤال، هل كان قد انقطع رجاؤه في رجوع ولده الأول يوسف عليه السلام؟ لا، تفتأ تذكر يوسف، يعني بعد مرور عشرات السنين لا يزال ينكر يوسف ويشركه في دعائه أن يحفظه الله فهو خير حافظا. دي النقطة المهمة جدا يا أخوانا، إنك تعلم أن الذي يهدي القلوب هو الله، والذي يقوم السلوك هو الله. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. قال تعالى فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداه ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. يهدي الله لنوره من يشاء، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وقال نوح عليه السلام لقومه ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. عيسى عليه السلام يقول إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبي وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. خلي بالكم من كلمة آتاني، جعلني لم يجعلني، فمن الذي جعله كذلك؟ إنما هو الله سبحانه وتعالى. إذن يا أخوانا، ولعل هذه الثغرة التي نؤتى منها كثير، ما نسمع ليه أولاد الإخوة دايما مش مستقيمين، تلاقي الواد شقي ومشاغب وليه أمور كده وأمور خارجة، كلمة متكررة. يقول لك معظم أولاد الإخوة تحس إنهم مش مستقيمين ومش وسلوكهم مش طيب ويشتكى منهم. طبعا ليه أسباب كثيرة، لكن من ضمنها وأهمها على الإطلاق إن ذلك الأب اللي شرع في تربية الولد وهو عازم أن ينشئه تنشئة صالحة ركن إلى نفسه وإلى حوله وإلى قوته، فظن أنه يقدر. خلاص أنا بقى ربي ابني بصورة ما حصلتش، أنا هحفظ القرآن وخلي طالب علم وخليه وخليه وخليه وخليه كل الكلام ده دون أن يرجع وأن يرد الحول والقوة إلى الله. مطلوب منك أنك يكون لك النية دي، ومطلوب منك أن تأخذ بالأسباب، لكن قبل ذلك كله لابد أن يكون التوكل على الرجوع إلى الحفيظ سبحانه وتعالى الذي يحفظ الأولاد، الرجوع إلى الهادي الذي يهدي القلوب سبحانه وتعالى. لكن كل إنسان هيظن أنه لن يغلب اليوم من قلة هيغلب لن ينتصر. ليه؟ لأن لابد أن نستشعر، وإن عظمت قوتنا وإن أوتينا العلم وأوتينا الحكمة واستشعرنا مسؤولية تربية الأولاد واستحضرنا النية، لازم قبل ده كله يكون عندنا أمر يقيني أن الهدى هو الله سبحانه وتعالى، وأن مرد ذلك الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله لهداهم أجمعين، فإن شاء الله سبحانه وتعالى جعل ولدك صالحا. إذن يكون أول مرد ليك وأول مرجع قبل ما تأخذ بأي سبب هو الله سبحانه وتعالى، هو الله سبحانه وتعالى. وأذكر هنا ما ورد في سورة الأحقاف لذلك الولد العاق الذي قال أفل لكما أتعداني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله، أبو أمه، وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. الشاهد يا إخوانا إن رغم الأبوين شايفين عمالين يعملوا إيه، يجاهدوا معاه، يستغيثان الله ويلك آمن ويدعوانه إلا أنه لم يهتد، إلا أنه لم يهتد. هذا يا إخواني مش الأخ فلان والأخ فلان والشيخ فلان، لا، ده حتى الأنبياء. نوح عليه السلام يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، فيصر الولد على ليه؟ على الكفر. تاوي الى جبل يعصي، يعني لسه العناد، رغم الايه والمعجزه واضحه، طوفان وماء بيرتفع، لا لا يستمر على كفره. ونوح عليه السلام يقول رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. رب العالمين يعاتبه، يا نوح انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح، فلا تسالني ما ليس لك به علم، اني اعظك ان تكون من الجاهلين. فاعتذر نوح وقال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. الكلام كله بنذكره يا أخوانا عشان لازم يكون لولدك في كل صلاة لك تذلل إلى الله ودعاء، تذلل إلى الله ودعاء. لكن أنت شفت الولد مشاغل، شفت الولد مخالف، هضربه، هعمل كذا بس لما أرجع البيت، بس لما أشوف هحرمه من كذا، هسوي كذا، يكون أمور حسنة لو كانت منضبطة بالضوابط التربوية اللي هتمر علينا في دروسنا إن شاء الله تعالى، فحسن أسباب نأخذ بها. لكن قبل هذا كله أنت نسيت، يا رب لا تجعل ولدي وقع في هذا الجرم، إن كان وقع فيه فهديه إلى صراطك المستقيم، يا رب اصرف عنه هذه العصبة من الأطفال التي تغوي، يا رب افعل كذا، يا رب كذا، يا رب كذا. ده أهم باب، ده أهم باب، ده الأصل اللي عايزين نأصله اليوم في التربية، باب أن تعلم أن هذه القلوب هو الله، وأن مرشد الناس إلى الصواب هو الله سبحانه وتعالى. فمن يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا مهما كانت ولايتك ومهما كان إرشادك. إذن الهداية الحقة إنما هي بيد مقلب القلوب سبحانه وتعالى. مثال آخر، موسى عليه السلام ويوسف عليه السلام. يوسف الأوتي عليه السلام شطر الحسن، اتربى فين؟ صنع على عين أبيه وأمه. هل صنع يوسف على عين أبيه وأمه؟ لا، ده من الجب للسيارة البيت العزيز، وما أدراك ما بيت العزيز، بيت هذا الكفر والكافرين، بيت كفر وخنا وزنا وكل ما يخطر ببالك، وانت شفت صورة امرأة العزيز وما فعلت وما أرادت أن تفعل، بيت سيء جدا. فمن الذي هدى يوسف وعصمه؟ أبوه هناك، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، ويسعى عمال يدعي فتبلغ دعوته ويصنع على عين الله. موسى عليه السلام أمه تلقيه في التابوت، وأين يصل التابوت؟ في بيت مين؟ بيت فرعون، بيت فرعون. يعني متخيلين واحد ينشأ في بيت فرعون، شايف الرقاب اللي بتتقطع والدم اللي بيسيب، يطلع التلوتة، يطلع مجرم، يشرب من فرعون اللي الموضوع ده؟ لا، الموضوع ما كانش كده، سار على ما أراد الله. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإن خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزن. فاهمين المعنى يا أخوانا؟ إذا صنع على عين الله، رغم أنه فين؟ في بيت فرعون. وبالتالي السبب الأعظم لما تلاقي ابنك في هذا المجتمع الفاسد الذي نعيش فيه حقيقة، والصور اللي يراها بيمشي في الشارع ويرى صور متبرجات، ويرى صور الأولاد مع البنات، ويرى صور سيئة جدا، ما يرى صور الإيمان والالتزام إلا في المواطن اللي انت بتاخده فيها. لكن الأصل إن عينه بتشاهد، ورايح المدرسة وجاي من المدرسة، ورايح يتنزه وجاي من التنزه، يرى الصور اللي تفسد أخلاقه. لازم يكون هناك مرجع من الأب إلى ربي، الى مقلب القلوب، يا رب ما انت مش عايز انك تشوف المناظر دي، اصرف قلبه وبصره عن تلك الصور، يا رب اهديه الصراط المستقيم، اشرح صدره لصور الاخوه والاخوات والملتزمين والصلوات والزكوات. يبقى دعاء مستمر، يبقى وجودنا في مجتمع فاسد او في فتن او في عصر مثل هذا العصر يجعلنا نكثر اكثر من الدعاء لهؤلاء الاولاد. وبالتالي يا اخوانا الاصل الثالث اللي هو يعتبر الاول، لان الاول والثاني مش اعمال حقيقيه، الاول انا استشعرت المسؤوليه ونويت بقلبك، اعمال قلبيه الاثنين مش كده. الامر الاولاني الحقيقي ان نتوجه الى الله بالايه؟ بالدعاء، بالدعاء. وفي هذا الاجتماع ندعو لاولادنا اولاد المسلمين اجمعين، عسى الله عز وجل ان يهديهم اليه صراطا مستقيما، وتكون دي سنه حسنه سنها ان احنا دائما نذكر اولادنا بالدعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اللهم هب لنا من لدنك أولياء واجعلهم ربنا مرضيين عندك. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. رب هب لنا من الصالحين، رب هب لنا من الصالحين، رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا، ربنا وتقبل دعاءنا. اللهم اجنبنا وأبناءنا أن نعبد الأصنام، اللهم اجنبنا وبناتنا أن نعبد الأصنام. رب أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا. اللهم أصلح لنا في ذرياتنا، اللهم أصلح لنا في ذرياتنا. لا تنسى يا أخي في الدعاء إنك مش بتدعو لأبنائك، لأن تدعو لأبنائك وأبناء المسلمين. المسألة دي مهمة جدا، ونبهنا عليها المرة الماضية ونؤكد عليها اليوم، إن ولدك مش لازم يكون من صنبك، لا، كل أولاد المسلمين في نظرك أنت بتنظرون نظرة واحدة، ما أنت عايزهم يجاهدوا جميعا في سبيل الله. صحيح أنت مسؤول عن اللي في إيدك، عن اللي أنت أبوهم، لكن الآخرين أنت بترجو رحمة الله سبحانه وتعالى، لأنك عامله مشروع بتتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فكل واحد يهتدي من هؤلاء الأولاد بسبب دعوتك أو بسبب عمل عملته معه أو دعوة دعوته إليها، إنما لك أجره أو مثل أجره دون أن ينقص من أجره شيئا. فذلك الأخ الصالح الذي يجمع أولاد الحي في المسجد يحفظهم القرآن ويعلمهم أداب الإسلام، ده له مثل أجوره جميعا. فما يطلعوا إخوة ملتزمين بشرع الله عز وجل له مثل أجورهم إلى أن يتوفاهم الله عز وجل، صدقات جارية. فياريت ما ننساش هذا الأمر وهذه النية دائما في دعائنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعو حتى لأبناء الغير، فهذا يكون رغم يعني مع رجائك لثواب أن يهتدي فيكون لك مثل أجره، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في شأن الحسن بن علي: اللهم إني أحبه فأحبه، يعني بيدعيه يا رب أحب هذا الولد، يعني ارضى عنه، وكن من عبادك الذين تحبهم ويحبونه، هو ده معنى الدعوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشير بيده اليمنى إلى ربه سبحانه وتعالى يدعو ويقول: اللهم أهلي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم أهل بيتي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم أهل بيتي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. والكلام ما كان على أولاده اللي هم من صلبه صلى الله عليه وسلم، إن كان على ممن هم من آل بيته صلى الله عليه وسلم، أبناء أبناء أبناء أبناء أبنائه إلى أن تقوم الساعة. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد، ودعا لعبد الله بن جعفر وإخوانه لما قال: اللهم اخلف جعفر في أهله وبارك لعبد الله، اللي هو عبد الله بن جابر بن عبد الله، وبارك لعبد الله في صفقة يمينه، يكررها النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات. ولما رأى الجارية صلى الله عليه وسلم وقال لها: أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي، بيدعونها لما وجدها تلبس ثوبا جديدا. فإذا الباب الثالث وهو الباب الأعظم الدعاء للأولاد، والكلام ده نذكره في كل صلاة وفي كل حين، ونذكره خاصة لما يصدر خطأ من الأولاد. إذا أول علاج عندنا حاطينه اللي هو الإيه؟ الدعاء، تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى الذي خلقه ويقلب قلبه كيف يشاء. فقلب ولدك ولدك قلب ولدك من ضمن القلوب التي بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولهذا يا أخوانا، فأب مجرم وأم مجرمة أولئك الذين يدعون على أبنائه، ده إجرام، دي جريمة ارتكبوها. لما يرفع الأب يده يدعو، ولا ما يرفع صوته بالدعاء روح إلى ربنا يعمل كذا وكذا يدعو على ولده، هذا إجرام، دي جريمة ارتكبها. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء على الأبناء: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم، يجب أن تسبب فساد ولدك إلى الآن بهذا الدعاء. وهذا يكثر من الأمهات للأسف الشديد، ولا أعلم أي قلب أم مسلمة يدعو على ولدها أو على ابنتها مهما عظم الجرم. وإحنا الجرم ده بننظر إليه خطأ الولد على إنه شيء بيشيننا وفقط، شيء يسيء إلينا كآباء وفقط، ولا بننظر إليه إن الولد كده بيهوى أو يهوي إلى النار وإحنا عايزين نجازه، ولا بنبص الحاجة نتمنظر بيها. ده المهم يا أخواني، فالأب اللي في ذهني إنه ينجي ولده من النار هو أنفسكم وأهليكم نارا عمره ما هيدعو عليه عمره ما هيدعو عليه. وإحنا لما ذكرنا قصة أم جريج لما دعت على ولدها قلت لكم هذه غير سوية مهما عظم جرم الإيه الولد مهما عظم جرم الولد بغض النظر إن استجيب لها أو لم يستجب لها مش دي النقطة يا أخواننا لكن أنا بتكلم على فعلها كأم الآب هل تعاتب في ذلك؟ نعم دي جريمة ارتكبتها خطأ شرعي فنهى النبي صلى الله عليه وسلم مهما عظم جرم الأولاد ألا يدعو الإنسان على إيه على أولاد ده مقموص الفطرة فطرة سليمة أن يدعو لهم حتى لو اعوجوا يبقى الدعاء بالاستقامة لكن لما يجد يخطئ يدعو عليه يعني يوقعوا في الوحل أكثر وأكثر خاصة أنها دعوة والد على ولده التي يرجى لها القبول ويرجى لها الإجابة فينبغي أن نفطن وأن نحذر من هذا الباب. إذن يا أخواننا لما بنقول أن الهادي هو الله والحفيظ هو الله لا يعني أبدا التواكل وحد يفهم يقول الله هادي والله خلاص لا ده الهادي هو الله يبقى ننام على كده لا يا أخوان ده نرجع بقى لدرس الإيمان بالقضاء والقدر في فرق بين أنك تؤمن بالمسألة القدرية إيمانك بالله وإيمانك بالقدر وبين أنك تأخذ بالأسباب اللي أنت مطالب بها ويفعل الله ما يشاء ويفعل الله ما يشاء. الأمر الرابع في تربية الأولاد وهو لا يقل أهمية عن الأمر الثالث الذي هو الدعاء دعاء الذي بيده قلوب العباد أن تكون أو أن يكون مكسبك من حلال المطعم والمشرب اللي هتطعم منه أنت أو أولادك حلال. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الرجل يطير السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. إذا كان الدعاء هو الباب اللي بنذكره أول حاجة في تربية الأولاد اللجوء إلى الله والرجوع إليه يبقى نشوف الأسباب اللي هتخلي هذا الدعاء يرفع إلى الله سبحانه وتعالى ويقبل عنده. تعلم أنه لو كان مطعامك أو مشربك أو ملبسك أنت ووالدك من حرام ادعي من هنا للصبح أن يستجاب لك مش هيستجاب كيف يستجاب لك؟ إذا كأن الشرط الأصيل في قبول الدعاء هو ولهذا الأمر الثالث في تربية الأولاد ارجع للمكاسب شوف مكسبك من إيه. لما تشوف خلق ولدك وسلوك ولدك غير مستقيم رغم أنك بتديره وصول التربية وجبت له وحفظ القرآن وعملت وسويت أخذت بالأسباب اللي هنشرع في ذكرها إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة ارجع لما تشوف ما فيش استجابة قول أكيد في المكسب شيء وفتش في المكاسب وابتعد عن المحرمات ابتعد عن المحرمات بل وعن الشبهات. ولهذا لما بيذكروا في سيرة الإمام البخاري رحمه الله يذكروا في سيرته يذكرون أباه ويذكروا ما قول عن أبي الإمام البخاري ويقول ما دخل في مالي درهم من شبهة. خلي بالكم الكلام دوت أبو الإمام البخاري رغم أنه كان من المحدثين لكن ما كانش بالعلم اللي عند البخاري يعني لما نقيس علمه لعلم البخاري ما فيش مقارنة مش كده هو من رجال الحديث اللي نقل وذكروا في بعض الأحاديث لكن مش بعلم الإمام البخاري لكن كان هذا الرجل في تربيته للبخاري يعمل إيه لا يكون في ماله درهم ولا درهم من شبه يطلع البخاري كده يطلع البخاري بالمعنى اللي احنا نجل للإمام البخاري رحمه الله. طيب ويكون لأبيه مثل أجره ويكون لأبيه مثل إيه مثل أجره لا ينقص ذلك من أجورهم شيء وكلام ده قلناه في الدرس الماضي إن الولد من كسب أبيه الولد من كسب أبيه تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. طب ما هو ماله مما إيه مما كسب يقول المفسرون كسبوه أي ولده يعني ما أغنى عنه ماله ولا ولده. لكن في أولاد يحسن الآباء في تربيتهم فيكونون من إيه من كسبهم كل اللي يعملوا بعد كده تلاقيه في ميزان حسناتك لا ينقص ذلك من حسنات الولد شيئا. واضح؟ فالباب الرابع هو أن تتحرى في المكاسب أي درهم هيدخل البيت لازم تبعث انه داخل من حلال عشان ينجع بعد ذلك النصح في الولد تلاقي أثر ذلك الدعاء وذلك المال الحلال في تربية الأولاد. وده هيبقى جزء اللي هو تحري المكاسب جزء من الأمر الخامس في تربية الأولاد الذي هو صلاح الآباء، أن يكون الأب صالحا. دي الحاجة الخامسة بقى. يبقى اللي عايز ولده يستقيم بعد ما استشعر مسؤولية تربية الأولاد واستحضر نية من يوم ما جامع امرأته ودعا الله سبحانه وتعالى الذي بيده القلوب وتحرى المكاسب، بدأ يستقيم سلوكه على ما أراد الله. ودي ننصح بها كل الشباب اللي فكروا في الزواج، كل الشباب اللي فكر في الزواج لازم يفكر في الأمر ده، يفكر في إصلاح ذات نفسه، يبدأ يجهز الأرض اللي هينشأ فيها ذلك الورد اللي هتنبت منها تلك الأمة التي ينصرها الله عز وجل. الأرض دي تتمثل فيك وفي هذه الزوجة. شكل نقطتين اللي يناقشوا الآن، صلاح الآباء اللي هو أنت كأب والأم كأم، اللي هو أنت كزوج قبل ما تبقى أب وهي كزوجة، اللي هو أنت كأخ لسه عزب وهي لسه أخت لسه عزب. واضح إخوانا؟ نبدأ نفكر الأول في هؤلاء كيف يكون صالحين، أو كيف يكونوا عشان تشمل بقى كل الرجال والنساء، كيف يكونوا صالحين. وهذا الصلاح سواء الأعمال الصالحة اللي بتعملها أو الأعمال السيئة لها أثر على الأولاد. هتجد خلقك وأعمالك في سلوك أولادك، ولهذا بركة هذه الأعمال أول سبب. يعني صلاح الآباء ده بيؤثر على الأولاد من كذا جانب، مش من جانب واحد. أول جانب هو بركة هذه الأعمال، بركة صلاح الأب وصلاح الأم. يقول تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه. يقول انت بتربي أولاد وخايف عليهم انك تموت وتسيبهم صغيرين، يقول يا عيني ده عمل حادث لسه أولاده صغيرين. ده أمر فعلا الواحد يشفق على الأولاد. فرب العزة بيقولك ازاي تربي الأولاد حتى عند غيابك وانت مش موجود، ممكن الأولاد يتربوا. تربى يوسف عليه السلام وهو بعيد عن والديه، وتربى موسى عليه السلام وهو بعيد عن والديه. هنروح بعيد ليه؟ تربى محمد صلى الله عليه وسلم وهو بعيد عن أبوي، مات أبوه في بطن أمه وماتت أمه وهو صغير السن، صلوات ربي وسلامه عليه، مش كده؟ طيب لو خفت على ولدي أن يترك ولا أب ولا أم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه. إيه الحل يا رب؟ قال فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يقول الحل في صلاحكم، في صلاح الأب وصلاح الأم. يبقى لازم الواحد إخوانا يستشعر عظم أي معصية بيعملها، إن مغبة هذه المعصية وضررها مش عليك فقط، ده عليك وعلى أولادك. لما تستشعر كده هتعظم المعصية في نظرك. إذا رضيت لنفسك أن يقع عليك الضر، طب هؤلاء المساكين اللي أنت بتكد وتكدح لأجلهم تظلمهم بمعصيتك ليه؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه، ما ليعملوا إيه؟ قال فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وأما الجدار، صورة بقى اللي بنقرأها كل يوم جمعة، فكان لغلامين يتيمين في المدينة. غلامين إيه؟ يعني يتيمين، مفيش باب التربية مش موجودة، هو الأب والأم. وكان تحته كنز لهما، يبقى أبوهم سايبين فلوس ولا مش سايبينها؟ لكن الفلوس اللي سايبينها والأموال في قرية اللئام، قرية اللئام لما استطعمهم نبيين من أنبياء الله رفضوا أن يطعموهما. يبقى تتوقع لو خدوا مال الأيتام دول هيأكلوهم ولا يشربوهم؟ طيب الأب بنى جدار، طب ما بيدونش الجدار، مش كده؟ قال للسقوط الجدار كان ماله؟ قال للسقوط بنص القرآن، ها الجدار كان ماله؟ ها هو اللي أراد ده، كأنه يعني مش قال للسقوط ده، كان خلاص واقع واقع، بيقول أنا واقع. أراد هو الجدار دي إرادة، لكن ده تصوير لصورة الجدار إنه خلاص فعلا هيوقع، وبالتالي المال هينكشف وتأخذ هذه القرية الليمة ولا يحصل هذين من المال شيء. قال رب العزة وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. وكان أبوهما، رب العزة سبحانه وتعالى بيذكر الأسباب إن من أجلها يحصل هذا الأمر، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، بالأب الصالح، رحمة بالأب الصالح اللي ترك ذرية ضعاف فخاف عليهم مش قادر يعمل حاجة، واللي عمله هيميل وهيقع وهيضيع، لكنه عمل صالحا وكان أبوهما صالحا. فتتدخل إرادة الله سبحانه وتعالى بقى لصلاح الأب، فأراد ربك أن يبلغ أشده، يحفظ لهما المال حتى يبلغ. لا تقول لي بقى لا في بنوك ولا في أي حد، ده حفظ من الله. تحرص على الصلاح واعلم أن صلاحك حفظ لولدك. ولهذا يقول سعيد بن المسيب رحمه الله: يا ولدي لأزيدن في صلاتي رجاء أن أحفظ فيك. تخيلوا دي بقى عمر واحد مننا الإخوة الملتزمين مفروض يعني يقف الله أكبر يصلي ركعتين ومقصود إن أنا أدعو بعدها الولد، كان بيزيد في صلاته، يزيد من النوافل. ليه؟ قال رجاء أن أحفظ فيك، إن ربنا يحفظك ليا. ده بياخد بأعظم سبب، بأعظم سبب. إذن صلاحه وأعماله الصالحة سبب لحفظ الولد، سبب لحفظ الولد. الأثر الثاني في صلاح الأبناء، في صلاح الآباء، إن الابن بيتأتى بأبيه. يبقى أول حاجة في صلاح الآباء بركة الأعمال اللي عملوها، الأعمال الصالحة اللي عملوها بيبقى لها أثر على الأولاد، ده بنص القرآن. الأمر الثاني إنه لما بيعمل صالحا الولد بيراه ويتأتى ويتأتى به. يعني تخيل ابن يقوم ليتبول في منتصف الليل ولا أبوه اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا، وعمال يقيم الليل ويدعو، يسمع أبوه بيدعو الله سبحانه وتعالى. تخيل يطلع إيه الولد دوت لما يشوف أم ساجدة تبتهل الله سبحانه وتعالى. خلاص هو بالنسبة له تبول وخرج ونام، لكن الصورة انطبعت في ذهنه إن أبوه وأمه زي ما بيكدوا بالنهار وبيسعوا، ده في الليل بيبكوا لله سبحانه وتعالى. عرف إن فيه إله يذل له ويخضع، عرف ان فيه مرجع يرجع اليه في الشدائد. يسعى بالنهار، هو شاف الصوره كده، في هذه صوره عمليه، هل يستوي هذا مع غيره؟ لا يستوي ابدا، مش ممكن ابن ينشأ على هذه الصوره ويستوي مع ذلك. ولد ابوه يقول له خد يا ابن حبيب، خد الفلوس دي وخديها لاولاد عمك فلان، بس اوعى حد يشوفك، خد يا ابن الكيس ده، ايه ده انت جايبه ده، لا هات كيس اصغر، حط يده وروح لقرايبنا اللي جنبنا دول، هو حد يشوفك خبط عليهم الباب وحطه. يستوي مع ولد ابوه يقول خد يده روح اشتري عند السجاير؟ مش ممكن، لا يستويان. ولد نشئ انه بيرسل يتعلم ازاي يخفي الصدقات، تولد في قلبه رحمه، تولد في قلبه الصله، تولد في قلبه حب الجيران، تولد في قلبه معنى المال وأهمية المال ودور المال في حياة المسلم، معاني كتيرة جدا بموقف الأب، بموقف الأب. فصلاح الآباء بينعكس على الأبناء، مش بس ببركة الأعمال اللي عملوها، لا بتأثي الأولاد. ولد بيشوف أبوه يصوم اثنين وخميس، زي شايفه رايح للمسرح أو الملاهي أو الأغاني، شايفه فاتح قرآن وإذاعة القرآن ويسمع قرآن ويسمع خطب، زي اللي تم عمال يسمع أغاني ومش أغاني وأفلام وتمثيلات، ما بيستويش أبدا أبدا. ولعل هذا سبب اعوجاج كثير من النفوس من الإخوة الذين استقاموا والتزموا وانتحوا، لسه آثار الجاهلية اللي تربوا وشربوها من الآباء والأمهات لسه موجودة، لسه موجودة. فبتجد والتزم وبقى صالح ونحسبه على خير، لكن لسه القلب معوج لأن فيه أصول اتغرزت فيه من الصغر، نشأ على الأفلام وعلى التمثيليات وعلى التبرج وعلى هالتجاير وعلى هالكذا ويعمل كذا، ولد بيطلع معوج. فمهما كان، هذا ليس تحبيط ولا تيئيس لنا ولا الإخوة اللي استقاموا، ان خلاص الباب امامك مغلق، لكن انت محتاج مشقة، واعلم ان الرواتب الجاهلية دي محتاجة منك مشقة انك تزيلها وتقومها وتقومها. لكن بتكلم الان عشان احنا ننشئ ابنانا على غير ما نشئنا عليه، ليرجى فيهم ما لم يكن فينا، ليكون نظر الله سبحانه وتعالى الى قلوبهم فيستحقون بذلك النصر والتمكين، فينقلب الحال إلى ما هو خير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح فساد أمتنا. فالمقصود يا اخواننا ان الاعمال الصالحه لها اثر بوجه اخر وهو تاسي الاولاد بالوالدين. نفس الكلام البنت اللي بتشوف امها متحجبه, اللي تشوف امها اول ما تسمع صوت الرجاله تدخل على جوه, هي ما بتفتحش الباب غير لما تلبس خمارها ونقابها. البنت اللي تشوف الصور دي كلها بيتولد في قلبها حياء, بتعرف ان ده الامر ده لازم يتاخد منه حاجز وجانب. فبالتالي لما تيجي تكلمها بعد ذلك في حجاب او تستر, الاصل الامر موجود ايه عندك, غير شفته ما بتقعد وتخالط الرجال ويدخل الرجال في عدم وجود ابيهم وتقعد متبرجه وتضحك وتهرج وتهزر, غير لاحظت بامها خدتها الشغل معاها وشفتها قاعده في وسط الموظفين وعماله تتكلم وتضحك وتحكي حصل في البيت ايه. طبعا البنت بتشرب الكلام ده كله. فشتان شتان بين ابناء كان اباؤهم على صلاح وتقى, وبين ابناء راوا اباءهم على هذا الفساد. فالوجه الاخر النقطه الخامسه اللي هي صلاح الاباء بتؤثر في الابناء ببركه الاعمال وبتاسي الاولاد بابائهم. عشان كده يا اخواننا كثير من الاباء يمسك ابنه يقول له ما ترفعش صوتك, وهو اصلا صوته ما شاء الله يجيب الجار ال 95 صحيح, وان انكر صوت لصوت الحمير. حمير ايه بقى وبتاع ايه, امال احنا مع الصوره اللي شايفينها دي تبقى ايه. فلا تنهى عن خلق وتاتي مثله, ده امر عظيم. ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. ما حفظتش القران, ما عملتش كذا, هو شايفك اصلا مهمل في القران, لا قريت وردك ولا حفظتها, فما عندوش صوره. فرق كبير قوي انه يسمع باستمرار صوت القران من الاب والام, لا بعد يحفظ. الزوجه بتقول لها خدي سمعي لي, وهي خد سمع لي, والولد شايف المنظر يتاثر يقتدي. فالاسوه والقدوه امر مهم جدا في تربيه الابناء, فلا بد ان تكون صالحا في نفسك حتى يتاسى بك ولدك. واذا كان لك اخطاء يا ريت ما تبقاش عصب الابناء. ان كنت ولا بد مخطئا فدخلي بالك ان الولاد شايفينه مش اغبياء ومش صغيرين, ده دي بتتحفر في قلوبهم وفي اذهانهم ويتاسون بك بعد ذلك. الحاجه الثالثه في صلاح الاباء ان لما يشوفوا ابن الاخ فلان المفروض انه بينال الولد من التعظيم والاحترام بما يكون لابيه, غير ابن الزانيه او ابن الراقصه او ابن الممثل او ابن كذا. في المجتمع المسلم المفروض ما بينالش تعظيم, يبقى الولد بياخد مكانه ومنزله وتوقير بصلاح ابيه وحسن خلقه مع الناس. فانت حسن خلقك وحسن معاملتك وحسن عبادتك وحسن دينك بيبقى لك مكانه في الناس. المكانه دي بياخدها ابنك, بياخدها ابنك, فبيكون لها اثر في سلوكه. لما الناس بتجله وبتحترمه, تعالى حبيبي, ما عندوش كده مع غيره من الاولاد. لو ابن اخ مثلا فاسد ما يهتموش بيه, ابن اخ صاحبه مهتمين بيه وعايزين يكرموه. هذا الامر بيرفع من نفس الولد وروحه. لازم هذا يصب في اتجاه تقويم الولد, مش الغرور. ممكن الولد يتغرف ويتكبر بهذا المعنى, لا, لكن ده بيكون سبب لو الاب لاحظ هذا يستعمله في حسن تربيه ولده. ولهذا شيخنا الشيخ مصطفى رحمه الله يذكر في كتابه فقه تربيه الابناء كلاما جميلا, يقول ان الله سبحانه وتعالى ذكر الابناء بصلاح الاباء يحثهم بذلك على الإيمان والشكر والعمل الصالح. فقال سبحانه ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. يقول أي يا ذرية أهل الإيمان الذين حملوا مع نوح في السفينة, قد كان آباؤكم أهل إيمان إذ لم يحمل مع نوح إلا مؤمن, فاذكروا شكره إنه كان عبدا شكورا فكونوا كآبائكم صالحين. فهمتم معنى ده استقام من؟ يقول لهم ذرية, يعني يا ذرية من حملنا مع نوح, يعني يا ذرية الرجل الرسول المؤمن اللي كان عبد شكور. فمين المعنى؟ فناداهم بصلاح جد من أجداده. وقال تعالى يا بني إسرائيل, من هو إسرائيل؟ يعقوب, يعني يا أبناء يعقوب, يا أولاد هذا الرجل الصالح, يا أولاد الناس الطيبين, استقيموا على امر الله كذا وكذا وكذا. نالوا منين الكلام ده؟ بصلاح مين؟ جد من اجداد كرمه الله سبحانه وتعالى وناداهم بهذا الاسم, ها يا ابناء هذا الرجل الصالح, يا اولاد النبي الكريم اسرائيل اللي هو يعقوب. ففي تذكير بالاب الصالح والجد الايه لفتة جميلة هذا. وقد قال قوم مريم لمريم يا إيه؟ يا أخت هارون. إيش معنى هارون يعني؟ ها؟ بيدوروا على الصلاح والتقى. شفتوا صلاح الأباء إزاي بيعود على أبناء؟ فانتفع الولد بصلاح أبيه من هذا الباب. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك. يعني احنا مستعظمين الأمر ده لأنك أنت أخت هارون مش أخته معنا شقيقته. لا دي مش نداء الأخوة والأبوة قد يكون لغير أخوة ولغير أبوة. الأمر الأخير إن صلاح الآباء بينفع الأبناء في الآخرة. قال تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فإذا لم يبلغ الولد بعمله منزلة أبيه ألحقه الله بأبيه دون أن يبخس الأب حقه. شفت فضل ربنا عظيم إزاي؟ يبقى لا تزر وازرة وزر أخرى مش هيشيل ذنبه، لكن في الصلاح ولم يتبع الولد أثر أباه أثر أبيه في الصلاح ربنا سبحانه وتعالى يرفعه. هيك لو كان أبوه أعلى منه منزلة يرفع منزلة أبيه بإيه؟ بصلاح أبيه بصلاح أبيه. فاللي خايف على ولده من النار والعايز الخير الجنة ويرفعه في درجاتها فليكن هو في نفسه صالحا. فصلاح الآباء وصلاح الأمهات ده أصل من أصول التربية، لأنه احنا بنتكلم عن أساليب التربية هنسمي باب كبير جدا. علماء التربية يتكلموا فيه يقول لك التربية بالقدوة. ايه التربية بالقدوة ديت؟ هي دي صلاح الأب في نفسه، ان يبقى هو في نفسه صالحا، هو في نفسه صالحا. وفي رسالة دكتوراه بعنوان الولد الإنسان الصالح وتربيته من منظور إسلامي بيتكلم عن الأمر دوت بالتفصيل طبعا، لأن الولد الصالح لن يكون إلا من هذا الإنسان الصالح. بيتكلم عنه كإنسان ليه نفسية وليه جسمه وليه كذا، فبيتكلم عليه إزاي يكون صالح من منظور إسلامي مش من منظور تربوي. ما هو علماء التربية برا يا إخوانا الباب ده عندهم باب عظيم جدا، يعني عندهم مؤسسات للتربية. للأسف الشديد أصول المؤسسات دي نبع من عندنا من إسلامنا من ديننا، وهم مش واخدينها من الإسلام. هم بيعملوا تجارب عملية واللي بيلاقوه صالح ياخدوه من الإسلام أو من غيره ما تفرقش معاهم، وبالتالي بذلوا الجهد في تأسيس هذه المؤسسات التربوية. ياريت يكون عندنا زيها، ياريت يكون عندنا زيها. احنا عندنا جمعية رعاية النابغين، طبعا ما نسمعش عنها، دي جمعية موجودة في جمهورية مصر العربية، لكن النابغين في نظرهم ايه؟ الولد اللي بيعزف كويس موسيقار، الولد البنت اللي بتمثل كويس، البنت اللي تقدر تبقى متزوقة ومتدلعة. ايوه هم دولة النابغين عندهم، المفروض يا اخواننا دولة تبقى موجودين في وسطنا ونرعى نحن هؤلاء النابغين. يعني ايه؟ انت بتحافظ اولاد، لا شك ان في ولد فيهم انت شايف انه نابغة. اتفضل. نقول يا اخواني ان صلاح الاباء والامهات له اثر كبير من اكثر من وجه في تربية الاولاد، فيؤثر من باب بركة هذه الاعمال، يؤثر من باب تأسي الولد، يؤثر من باب ما يناله الولد من منزلة ومكانة لما لأبيه من صلاح، يؤثر أيضا في أعمال الآخرة إلى أنه يرفع درجته أو ترفع درجته في الآخرة بصلاح أبيه. النقطة رقم كام كده بقى؟ السادس الجزء الثاني. وهو البيت أب وأم وأولاد. تكلمنا عن صلاح الآباء، عايزين نتكلم الآن هو أصلي أنا خاطبت الأب أولا لأن هو المسؤول الأول عن هذه الرعية، هو المسؤول حتى عن الزوجة، عن زوج وولد. عشان كده جعل فيه القوامة، واحنا نتكلم على القوامة قلنا ان اي حاجة ربنا سبحانه وتعالى بيعطيها للعبد مش منزلة عشان يتنفخ، لا ده منزلة عشان هيكلف، يبقى مزيد تكليف. فانت نمت المنزلة دي ان ليك القوامة، وجعل الرجال لهم على النساء درجة. ليه الكلام ده كله؟ مش ليتباهوا يتفاخروا يتعالوا بها، لا، لان في اشياء تنوط بهم او يكلفوا بها مسؤوليات زائدة على الاباء، وبالتالي هو بيروح يختار مش هقول الزوجة الام انها تربي اولاد. يريد نفهم المعنى ده. الشباب اللي ما تزوج اللي لسه ما كملش 4 زوجات الشباب نقول له ان اختيار الزوجة يا اخي الكريم مش اختيار زوجة, ده اختيار لايه؟ لام. انت رايح تختار ام اولادك اللي هيكونوا من صلبك اللي هيسموا باسمك, فاهمين الحته ديت؟ وبالتالي هتعرف المصائب اللي احنا واقعين فيها كشباب, ان نفكر في الزوجة كل مبني على الشهوة. قل ان تجد رجلا صالحا لا ينظر او اذا نظر فملحق بالاصل الى جمال او نسب او حسب او نحو ذلك. الاصل انك بتبحث في النساء عن امرأة تربي اولادك. شفت جابر عليه السلام لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له تزوجت بكر ولا سيد؟ قال له ايه؟ سيد. طب ليه؟ هل بكرا من فضله ما تتجوز بكر؟ قال السيد ليه؟ قال له لاني عندي اخوات صغار فجيب لهم واحدة خرقاء زيهم يبقى انا زوجت الطينة بلة. فاهمين التفكير ازاي؟ بيفكر ازاي ينشأ, بيدور على ام على مربية. فقبل ما تفكر في شهوتك لا فكر تصلح بيه تربي الاولاد. ما هو الخطوه الجايه على طول بعد ما تقضي شهواتك وطرك يقول لك ايه؟ مفيش خلفه, ما خلتش, مفيش حمل, مفيش حاجه في السكه. مش ده السؤال المترتب بعد الزواج مباشره؟ طيب ما يبقى نظرتنا بعيده يا اخوان. اللي جبناها دي تصلح انها تكون ام ولا ما تصلحش؟ عشان نعرف الجريمه اللي بنرتكبها لما بنسيء في اختيار الام, في اختيار الزوجه. عايزين نسميها اختيار الام. بنسيء في اختيار الام, بنسيء في اختيار الصاحبة. ما هي ده الوزير بتاعك, لا يحثك على الخير او يحثك على الشر, اللي هيجعلك مبذر او هيجعلك غير مبذر ومقصد, اللي هيجعلك معتذر ومنفق ولا مش هيجعلك, اللي هيجعلك تبر امك ولا مش هتبرها, اللي هيجعلك تصل ارحامك ولا مش هتصل ارحامك. لا شك ان للزوجة اثر في هذا كله. مهما كان رجل قوي الشخصية وحريص على ان يلتزم بامر الله, لكن وجود هذا الوزير يا ترى وزير صدق ولا وزير كذب؟ دي صاحبته كما سماها القرآن يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وإيه؟ يعني زوجته وصاحبته, يعني المصاحبة اللي معاه على طول ليل ونهار هي الأصل, يسمع منها حتى لو أعرض عن كثير من أقوالها إن كان فيها سوء أكيد سيتأثر بأقوال أخرى. فأنت بتختار صاحبة تعين على الخير أو تحث على المنكر, وتختار مربية للأولاد اللي هيأتي, للذرية اللي هتأتي, اللي هو نتاج هذه الشهوة التي فكرت فيها. فالإسلام لا يمنعك من أن تفكر في هذه الشهوة, وأن تختار ما ترضى به نفسك كما سنتكلم الآن على اختيار الزوجة بالتفصيل. أو من ده تربية أولاد, لكن اختيار الزوجة ده أصل, لذا الركن الركين اللي هيتربى به الأولاد الأب والأم, والأم أكثر لأن معظم اختلاط الأبناء بيكون بالأمهات. إنما يكدوا الآباء في تعيين مش معنى كده تخليهم من المسؤولية, لكن ده الواقع. إن ما نتحمل المسؤولية والمسؤولية عليك قائد له قوامة, لكن في النهاية المخالط المستمر للأبناء هو مين؟ هو الأم. فأيضا أنا أراها جريمة أن يختار الرجل الصالح لأبنائه أما غير صالحة. ده بيرتكب جريمة في حق الأبناء اللي لسه مجوش, جريمة معد بيها. ولهذا يقول رب العزة ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو تعلمنا ولو أعجبتكم. شايف كده الأخ اللي جاي يسأل يا مش متحجبة بس لابسة كده بتاع وإن شاء الله, بس أنا شايف إنها يعني إن شاء الله لو إنها هتحجبها هتتحجب. هو صحيح هي كذا لكن ما شاء الله طيبة, ومن بيت طيب لو قلنا لها كذا تعمل. هي صحيح يعني كل التنازلات دي مقدمها علشان ايه؟ التنازلات دي عشان ترضي شهوتك ما اعجبك منظرها. التنازلات دي هو ما بيتنازلش فيها لو ما عجبتوش, لكن عجبته كشهوة خلاص يبدأ يتنازل الامور دي. اول ما الاخ يسألك هي كذا بس كذا ويبدأ يقولك كده اعرف على طول انه مش ورا شهوته. هي ولو وجد فيها خلل في الناحية اللي ما ترضيش شهوته لو نظر إليه لم تصره ما كانش قدم التنازلات دي, بالعكس كان صدرها في المقدمة. بس يا يابا ده لا متحجبة ولا كذا ولا لا لا لا لا كلام اتغير. ليه؟ لأننا مش صادقين مع أنفسنا يا أخوان. ولهذا نقول له ولا أخت ملتزمة خير من غير الملتزمة ولو أعجبتك، ولا أخت مستقيمة على شرع الله ودينه تحضر دروس العلم وتحرص على إرضاء الله خير من غيرها ولو أعجبتك. مع الكلام